أحلى الأغاني من مكتبة الفانوس، تأليف صفاء عمير، صوت سلمى حسن. في الحديقة أطفال يلعبون، سمعوا صوت غناء فراحوا ينصتون، ثم بدأوا يرقصون تحت شجر الرمان ويغنون. تحت الرمان نرقص ونغني، تحت الرمان. وعند البائع بنات وأولاد يشترون عصير التوت والليمون، سمعوا الغناء فراحوا ينصتون، ثم بدأوا يدقون على القنان ينفخون ويغنون. على القنان نعزف ونغني، على القنان. وفي المطبخ أب وأم وأبناء يرتبون الأواني والصحون، سمعوا الغناء فراحوا ينصتون، ثم بدأوا يطرقون على الأواني ويغنون. على الأواني نطرق ونغني، على الأواني. وفي الشرفة جيران يجلسون يشربون الشاي واليانسون، سمعوا الغناء فراحوا ينصتون، ثم بدأوا يدقون على الصواني ويغنون. على الصواني ندق ونغني، على الصواني. وفي الساحة أطفال يلعبون، سمعوا الغناء فراحوا ينصتون، ثم بدأوا يضحكون مع الجيران ويغنون. مع الجيران نضحك ونغني، مع الجيران. أحلى الأغاني. تحت الرمان نرقص ونغني، تحت الرمان. على القنان نعزف ونغني، على القنان. على الأواني نطرق ونغني، على الأواني. على الصواني ندق ونغني، على الصواني. مع الجيران نضحك ونغني، مع الجيران. أحلى الأغاني نسمع ونغني، أحلى الأغاني.